طيب ننتقل إلى القسم الثالث. انتهينا من قسمين الحمد لله. ننتقل الآن إلى القسم الثالث، وعرفنا أن القسم الثالث هو الكلام على صرف الأفعال، على صرف الأفعال. الآن بدأنا ندخل في يعني العمق قليلا. نعم تفضل. القسم الثالث صرف الأفعال. في هذا القسم ندرس خمسة تقسيمات صرفية للفعل، من حيث الصيغة إلى ماضي ومضارع ومؤخر، من حيث الصحة والإعلال إلى صحيح ومعتاد، ومن حيث التصرف والجمود إلى متصرف وجامد، ومن حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد، ومن حيث ذكر الفاعل إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. نعم، صرف الأفعال سنتكلم فيه على الأحكام الصرفية المختصة بالفعل، وستكون على شكل تقسيمات للفعل. نقسم الفعل بالنسبة، بالاعتبار، من حيث أوجه معينة. فسنعرف تقسيم الفعل من حيث الصيغة، يكون على ماض ومضارع وأمر، وتقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلال، هل حروفه صحيحة أم معتلة، فيقسم إلى معتل وصحيح، وتقسيم الفعل من حيث التصرف والجمود، هل هو متصرف له أوجه أم جامد على صورة واحدة فيقسم إلى متصرف وجامد، وتقسيم الفعل من حيث اللزوم والتعدي، هل يلزم الفاعل ما يتعداه أم أنه يتعدى الفاعل المفعول به، فينقسم إلى متعد ولازم. ثم تقسيم الفعل من حيث ذكر فاعله، هل فاعله مذكور أم غير مذكور، فيقسم إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. سنأخذ هذه الأقسام قسما قسما بمشيئة الله تعالى. نعم تفضل. تقسيم الفعل من حيث الصيغة إلى ماض ومضارع وأمر. الفعل من حيث الصيغة ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول الفعل الماضي وزمانه المضي في الأكثر، كسافرت أمس، والاستقبال بقرينة نحو أتى أمر الله، ويصاب على 19 بناء سبق بيانها في القسم الأول. القسم الثاني الفعل المضارع وزمانه بحسب المعنى والقرائن، الحال كأحبك، والاستقبال كأنا أذهب إليه وأخبره، والمضي كلم يذهب. ويصاب من الفعل الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة أنيت قبل أوله، كأذهب ونذهب ويذهب وتذهب من ذهب. القسم الثالث فعل الأمر وزمان الاستقبال كاذهب. ويصاب من الفعل المضارع بحذف حرف المضارعة كدحرج من يدحرج، كدحرج من يدحرج، فإن كان أوله ساكنا وضعنا قبله همزة وصل كذهب من يذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في تقسيمات الفعل بتقسيم الفعل من حيث الصيغة. الفعل من حيث الصيغة ينقسم ثلاثة أقسام، لأنه إما على فعل أو يفعل أو افعل. فالأول يسمونه الماضي، والثاني يسمونه المضارع، والثالث يسمونه الأمر. فالأول وهو الفعل الماضي يأتي على المضي أو يأتي في المضي، وهذا هو الأكثر فيه، فلهذا سموه ماضيا، لأن زمانه في الأكثر هو المضي. والأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة. وقد يأتي زمانه في الاستقبال يعني الذي لم يحدث، ومن ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه أي سيأتي، وكقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة في أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، فهذا أمر سيأتي ولم يقع بعد فليس في الماضي. فتبين من ذلك أن الماضي له زمنان، الماضي والاستقبال، ولا يقع في الحال أي زمن التكلم. وسبق من قبل تفصيل صياغه أنه يأتي على كم صيغة، على كم بناء، يأتي على 19 بناء، سبق بيانها بالتفصيل. النوع الثاني من أنواع الفعل بحسب الصيغة هو الذي يسمونه الفعل المضارع. الفعل المضارع يأتي بحسب القرائن والمعنى مستعملا في الحال أي زمن التكلم، كأن أقول لكم الآن أنا أشرح لكم أن الصرف الصغير، أو تقول مثلا لصاحبك أنا أحبك، يعني في زمن التكلم أنك تحبه ونحو ذلك. وقد يكون زمانه الاستقبال كأن تقول أزورك الليلة فلا تتكلف لي، يعني أني سوف أزورك إن شاء الله، أو تقول لأصحابك أنا أذهب إلى فلان وأناقشه في المسألة إن شاء الله وأقنعه، يعني تفعل ذلك في المستقبل. وقد يقترن به حينئذ حرف استقبال، حرف يدل على أن الفعل سيكون في المستقبل كالسين، أو سوف، تقول سوف أذهب أو سأذهب ونحو ذلك. إذن فالمضارع قد يكون في الحال وقد يكون في الاستقبال بحسب المعنى والقرائن. وكيف يصاغ؟ الجواب عن ذلك أن أهل الصرف يرون أن الأصل في الأفعال الماضي، ومن الماضي يؤخذ المضارع، ومن المضارع يؤخذ الأمر، فلهذا يقولون يصاغ المضارع من الماضي، بعد أن بينوا أن الماضي يأتي على 19 بناء يقول المضارع يصاغ ويؤخذ من الماضي بطريقة قياسية، وهي أن تجعل في أول الماضي حرفا من حروف المضارعة، حرفا من حروف المضارعة المجموعة في أنيت أو نأتي، وهي الهمزة والنون والتاء والياء، فالهمزة للمتكلم فتقول من ذهب أذهب، تعني نفسك المتكلم أذهب، والنون للمتكلمين نذهب، والياء للغائب يذهب يعني هو، والتاء يكون للمخاطب تذهب يعني أنت تذهب، ويكون للغائبة هند تذهب. إذن فالمضارع يصاغ من الماضي بوضع حرف من حروف المضارعة في أوله أو قبل أوله. النوع الثالث من الأفعال هو فعل الأمر وليس له إلا زمان واحد، وهو الاستقبال، اذهب وافهم وانتظر، يعني في المستقبل. ويصاغ من المضارع لما شرحناه قبل قليل لأنه مأخوذ من المضارع، ويصاغ أيضا بطريقة قياسية وهي أن تحذف حرف المضارعة، أن تحذف حرف المضارعة فقط. فإذا قلت يدحرج، فالياء مضمومة والدال مفتوحة والحاء ساكنة، يدح والراء مكسورة، يدحرج. يبقى كل شيء على ما كان عليه، حركاته سكناته فتحاته، فقد تحذف حرف المضارعة فتقول في يدحرج تحرج، يتعلم تعلم، يتجاهل تجاهل، وهكذا. إلا إذا أدى حذف حرف المضارعة إلى البدء بساكن، إلا إذا أدى حذف حرف المضارعة إلى البدء بساكن، مثل يذهب يذهب. لو حذفنا الياء صارت الذال أول حرف وهي ساكنة، ولا يبدأ بساكن، فتجلب العرب همزة وصل للتمكن من البدء بالساكن، فيقولون في الأمر من يذهب اذهب، فلهذا يأتون بها فقط في البدء اذهب. أما في الوصل فيعودون إلى الأصل، يعني أن الأمر بحذف حرف المضارع فقط واذهب. إذن فالأمر يصاغ من المضارع بحذف حرف المضارعة إلا إن أدى حذف حرف المضارعة إلى البدء بساكن فتجلب همزة وصل. من ذلك تفهم أن النحويين والصرفيين يتكلمون دائما في أحكام الماضي والمضارع، وقلما يتكلمون في أمر في الأمر، لأن الأمر دائما حكمه حكم المضارع، بخلاف المضارع فإنه قد يخالف الماضي. المضارع قد يخالف الماضي، فالماضي ذهب ومضارعه يذهب، تغيرت الصيغة، فلهذا ذكرنا قبل قليل الصيغ، فعل يفعل ويفعل ويفعل له صيغ خاصة، الأمر ليس له صيغ خاصة، صيغ الأمر هي صيغ المضارع مع حذف حرف المضارعة. فهذا هو التقسيم الأول للفعل. ننتقل إلى التقسيم الثاني، تفضل. تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. الفعل من حيث الصحة والاعتلال ينقسم 9 أقسام: الصحيح وهو الخالي من حروف العلة كركع وسجد، والمعتل وهو ما فيه حق علة كوقف وقال وسعى، والسالم وهو الخالي من حروف العلة والهمزة والتضعيف كدخل ودحرج، والمهموز وهو ما فيه همزة كأمر وسأل وقرأ، والمضعف وهو نوعان: مضعف الثلاثي وهو ما كانت عينه ولامه من جنس كمد وأز وود، ومضعف رباعي وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس كزلزل ووسوس، والمثال وهو ما كانت فاؤه حق علة كوقف ويأس، والأجور وهو ما كانت عينه حق علة كقال وصاب وانقاد، والناقص وهو ما كانت لامه حق علة كسعى ورمى وصلى وابتدى، والكثيف وهو ما كان فيه حرفا علة وهو نوعان: مفروق وهو ما فيه حرفا علة بينهما حق صحيح كوفى ووقى، ومقرون وهو ما فيه حرفا علة متجاوران كهوى وهوية وحية. نعم. هذا التقسيم الثاني للفعل، وهو تقسيمه من حيث الصحة والاعتلال. وهذه التقسيمات أمرها واضح، والمهم فيها أن تفهم هذه المصطلحات، لأننا سنستعملها بكثرة فيما بعد، وخاصة في باب الإعلان إذا جاءت القاعدة فيها تفاصيل وطول، فإنهم سيعتمدون ويتكئون بشدة على هذه المصطلحات، فلا بد أن تفهم هذه المصطلحات جيدا، وفهمها واضح وسهل، لأنهم قسموا الحروف إلى حروف صحيحة وإلى حروف معتلة. فالحروف المعتلة هي حروف العلة، وحروف العلة كما تعرفون ثلاثة، وهي الواو والألف والياء مجموعة في قولك واي. واي هذه حروف علة، سميت حروف علة لأنها كثيرة الاعتلال، الاعتلال بمعنى المرض، لأنه يصيبها الحذف وتزاد في الكلمات كثيرا، وتنقلب الواو إلى ياء والياء إلى ألف والألف إلى واو، يعني فيها مشاكل كثيرة جدا، فسميت حروف علة. ما سواها يسمى حرفا صحيحا، وبناء على ذلك فالهمزة حرف صحيح أم حرف علة؟ أنا أسأل عن الهمزة. حرف صحيح، إذن فالهمزة غير الألف، الهمزة حرف صحيح، ولهذا يقبل حركات أ إي أو ويقبل السكون، بخلاف الألف، يعني الألف المادية التي هي ملازمة للسكون، ولأنها ملازمة للسكون لا تكون في أول الكلمة، وإنما قد تأتي في وسط الكلمة مثل قام وكتاب، وقد تأتي في آخر الكلمة مثل دعا وسعى، كونها واقفة في دعا ونائمة في سعى هذا أمر إملائي ما لا علاقة له بحقيقة الحرف، والحرف هو ألف نفسه ألف، لكن هذا أمر إملائي كتابي الصلاح لأهل الإملاء، بخلاف الهمزة، فالهمزة حرف صحيح يقع في أول الكلمة ويقع في وسط الكلمة ويقع في آخر الكلمة، ويقع ساكنا ويقع متحركا مثل الطاء والفاء والنون والدال. طيب، فعلى ذلك قسموا الكلمات بهذا الاعتبار إلى فعل صحيح وفعل معتل. فالفعل الصحيح ما كانت حروفه صحيحة، والفعل المعتل ما كان فيه حرف علة أو أكثر. فإذا قلت مثلا سجد وركع ودخل وخرج، فهذه أفعال صحيحة. وإذا قلت مثلا صام وصلى وزكى ووقف وسعى، هذه أفعال معتلة. والحكم في ذلك للحروف الأصلية، الحكم للحروف الأصلية، يعني ننظر للحروف الأصلية، إن كانت كلها صحيحة نقول إن الفعل صحيح ولا علاقة لنا بالحروف الزائدة. يعني لو سألنا مثلا عن سافر، هذا فعل صحيح أم معتل؟ صحيح، لأن الحروف الأصلية السين والفاء والراء وهي حروف صحيحة، والألف زائدة لا حكم لها حينئذ في الصحة والاعتلال. لو سألنا مثلا في تجاهل، أيضا صحيح لأنه من جهل والألف زائدة. لو سألنا مثلا عن كريم، هذا اسم عاد، لكان اسم صحيح، لكان اسما صحيح، بس الكلام عن الأفعال، كلام عن الأفعال. فهذا هو تقسيم الأفعال إلى صحيح ومعتل. ثم إنهم وسعوا هذا التقسيم فجعلوا الأفعال من حيث الصحة والاعتلال على تسعة أقسام، كل قسم له مصطلح واسم خاص به، القسم الأول الصحيح وهو ما كانت كل حروفه صحيحة، نعني ما كانت كل حروفه الأصلية، لن نكرر هذه الكلمة، ما كانت كل حروفه الأصلية صحيحة. طيب والفعل المعتل يعني ما كان أحد حروفه حرف علة، يعني ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة. طيب قالوا والمهموز، والفعل المهموز يعني ما كانت أحد حروفه الأصلية همزة، مثل أخذ وأكل، ومثل سأل، ومثل قرأ، ومن ذلك الفعل المضاعف، يقال المضاعف ويقال المضاعف. المراد بالفعل المضاعف أو المضاعف ما كان فيه حرفان من جنس، ما كان فيه حرفان من جنس واحد، وقسموه إلى قسمين: مضاعف الثلاثي 3 أحرف، ومضاعف الرباعي 4 أحرف. فالمضاعف الثلاثي كيف يوجد في اللغة؟ الذي وجد منه في اللغة أن عينه مثل لامه، أن عينه مثل لامه، مثل مد وفر وهز وهكذا، فالعين مثل اللام، هذا المضاعف الثلاثي ويسمى الأصم. طيب والمضاعف الرباعي، المضاعف الرباعي الذي وجد منه في اللغة أن فاءه كاللام الأولى وعينه كاللام الثانية، مثل زل زلا، وقل قلا، ووس وسا. انتهينا. طيب تفهم من ذلك أن هل هناك فعل ثلاثي، هل هناك فعل ثلاثي فاؤه كعينه، هل هناك فعل ثلاثي فاؤه كعينه؟ إذا قلنا فاؤه كعينه يعني فيه حرفان من جنس، صح؟ والفعل الذي فيه حرفان من جنس ماذا يسمى؟ مضاعف. طيب المضاعف باستقصاء وتتبع أهل الصرف قالوا إما ثلاثي وإما رباعي. طيب الثلاثي، قالوا الثلاثي الموجود في اللغة ما كانت عينه كلامه، يعني هل هناك فعل فاؤه كعينه؟ ما في، ما في، هذا باستقصاء اللغة، سنوات وهم يتبعون اللغة. نعم. طيب لا، لا اشترط أن يكون الأول ساكنا، نحن ما اشترطنا أن يكون الأول ساكنا. الأول أو مضاعف هيقول ساكن طبيعي، لا ما هو بلازم، لا ما هو بلازم، قد يكون يعني فيه حرفا من جنس لكن ما يحدث بينهما مثل شلل، مثل شلل التشديد، هذا الإدغام، الإدغام له حكم آخر، الإدغام غير التضعيف، الإدغام لا بد أن يقع بينهما إدغام، أما التضعيف قلنا حرفان من جنس، قد يكون مع التضعيف إدغام وقد لا يكون إدغام. طيب نقف، نقيم، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل يا إخوه ما كنا توقفنا عليه. فالكلام توقف على تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلال، وقلنا إن الفعل من حيث الصحة والاعتلال قسموه 9 أقسام: الفعل الصحيح وهو ما كانت حروفه حروف صحة، والفعل المعتل وهو ما كان في حروفه حرف علة أو أكثر، والفعل المهموز وهو ما كان في حروفه همزة، والحرف والفعل المضعف وهو ما كان فيه حرفان من جنس واحد، وشرحنا كل ذلك. ثم الفعل السالم. الفعل السالم هو الفعل الذي سلمت أصوله من حروف العلة ومن الهمزة ومن التضعيف، ليس فيه حرف علة ولا همزة ولا تضعيف، كسجد وركع ودخل وخرج ونحو ذلك. ويتضح من ذلك أن الفعل السالم جزء من الفعل الصحيح. الفعل السالم جزء من الفعل الصحيح، إلا أنه يتميز فوق ذلك بخلوه من الهمزة ومن التضعيف. فإذا قلنا مثلا سجد فهو صحيح سالم، وإذا قلنا سأل فهو صحيح غير سالم، آسف، فهو صحيح غير سالم، نعم صحيح غير سالم، صحيح مهموز. وإذا قلنا هز هذا صحيح غير سالم، صحيح مضعف، وهكذا. هذا فالسالم جزء من الصحيح. أسئلة بعد ما ننتهي من الشرح. طيب، القسم التالي هو المثال. المثال ما كانت فاؤه حرفا من حروف العلة، مثل وقف وورث وعد، ومثل يئس ويبس ونحو ذلك. ما كان مبدوءا بحرف من حروف العلة، يعني بالواو أو بالياء، ولا يمكن أن يبدأ بالألف لأن الألف ساكنة. طيب، والقسم التالي هو الأجوف، الفعل الأجوف، وهو ما كانت عينه حرفا من حروف العلة، مثل قام وصام وقال وباع وانقاد واختار ونحو ذلك. والنوع التالي هو الثامن، الناقص. الناقص وهو ما كانت لامه حرف علة، ما كانت لامه حرفا من حروف العلة، مثل سعى ورمى ودعا ونمى، ومثل صلى واهتدى وزكى ونحو ذلك. النوع التاسع وهو الأخير، اللفيف. اللفيف وهو ما فيه حرفان من حروف العلة، حرفان من حروف العلة، وجعله على نوعين، الأول اللفيف والمفروق، مفروق ما فيه حرفان من حروف العلة بينهما حرف صحيح، يعني فرق بينهما حرف صحيح، مثل وفى ومثل وقى، فوفى فاؤه واو ولامه حرف علة وبينهما الفاء، وكذلك وقى. والنوع الثاني من اللفيف هو اللفيف المقرون، وهو ما فيه حرفان من حروف العلة مقترنان، يعني متجاوران، لم يفصل بينهما حرف صحيح، مثل هوى فيه الواو والألف، وكذلك هوية وحيية، وكذلك طوى ونوى وما إلى ذلك. هذه التقسيمات أمرها واضح، لأن ألفاظها تدل على معانيها، والمصطلحات النحوية والصرفية قريبة إلى المعاني اللغوية، فالصحيح لأنه صح من حروف العلة، والمعتل لأن بعض حروفه اعتلت، والسالم لأنه سلم من الاعتلال والهمز والتضعيف، والمضعف لأن فيه أكثر من حرف من حروف أكثر من حرف من جنس، والأجوف لأن عينه حرف علة، فإذا قلت قام كأن جوفه خال، كأن وسطه خال، لأن الألف حرف العلة ضعيف، فكأنه تكون من حرفين قام، فسمي أجوف يعني كأن جوفه خال. والناقص ما كان آخره حرف علة، وحرف العلة حرف ليس كاملا، فإذا قل سعى سعى فكأن الفعل مكون من السين والعين سعى، والألف كأنها فتحة طويلة، فصار الفعل كأنه ناقص الآخر. واللفيف الغابة اللفيفة ما احتوى على حرفين من حروف العلة، لفيف مفروق لأن الحرف الصحيح فرق بينهما، والمقرون لأنه مقترنا، وهكذا كلها مصطلحات تدل على معانيها اللغوية. طيب هل هناك يا إخوان فعل يتكون من حروف علة كل حروفه حروف علة؟ فعل كل حروفه حروف علة؟ ها؟ ما هو؟ واهي. الهاء ليس حرف علة. وادي أواه في همزة، واه فيها الهاء حرف صحيح. ها؟ ما فيه، ما فيه، لا تبحثوا، ما فيه، لأن ما ذكرناه. هذه أقسام الأفعال في اللغة، هذه أقسام الأفعال في اللغة. في صحيح فعل كل حروفه صحيحة، فيه معتل ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة، بس ما تكون كلها حروف علة، ما فيه في اللغة هذا الأمر، هذا إحصاء استقصاء، ما فيه حرف. حتى لو اجتمع فيه أكثر من حرف يمكن فيه حرفين يسمى لفيف حينئذ، إما أنهما مقترنان كهوى أو مفترقان مثل وقاء، لكن كل حروفها الأصلية حروف علة ما يمكن، ما يوجد هذا، لا يوجد. فهذا الذي قلناه من قبل، هذا استقصاء للغة. التقسيم الثالث للفعل تقسيمه من حيث التصرف والجمود، تفضل. تقسيم الفعل من حيث التصرف والجمود قيام تصرف وجانب. الفعل من حيث التصرف والجمود ينقسم ثلاثة أقسام: التام التصرف وهو ما أتى منه صور الفعل الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر، وهو أكثر الأفعال كذهب يذهب اذهب. والناقص التصرف وهو ما أتى منه صورتان فقط، وهو نوعان: النوع الأول ما أتى منه ماضي ومضارع دون الأمر ككاد يكاد، والنوع الثاني ما أتى منه مضارع وأمر الماضي وهما فعلان: يدع يدع دع ويدع دع. والجامد وهو ما أتى منه صورة واحدة، وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول ما جمد على صورة الماضي كليس، النوع الثاني ما جمد على صورة المضارع كيهيط يهيط، النوع الثالث ما جمد على صورة الأمر كهات. نعم نعم، هذا تقسيم الفعل من حيث التصرف والجمود. قسموا الفعل من حيث التصرف والجمود بالنظر إلى مجيء الماضي والمضارع والأمر منه. فالأصل في الأفعال والأكثر والأغلب الغالبية الساحقة في الأفعال أنها متصرفة تصرفا تاما، يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، هذا نسميها صور الفعل: ذهب يذهب اذهب، سمع يسمع اسمع، انطلق ينطلق انطلق، إلى آخره، أمثلة كثيرة جدا. هذا الأصل والأكثر والأغلب في الأفعال، فنسميه تام التصرف. لكن هناك أفعال جاءت ناقصة التصرف. معنى ناقصة التصرف أنها لم تأتي على صور الفعل الثلاث ماضي مضارع وأمر، وإنما جاءت على صورتين فقط، ناقصت صورة، ناقصت صورة. طيب ما الصورة التي ناقصت؟ في الواقع اللغوي هناك أفعال جاء منها ماضي ومضارع دون الأمر، وهناك أفعال جاء منها المضارع والأمر دون الماضي، يعني المضارع موجود على كل حال. نعم، ما في أفعال سقط منها المضارع، هذا قسم في القسمة العقلية، بس في الواقع اللغوي غير موجود. إما أن يسقط الماضي فيبقى المضارع والأمر، أو يسقط الأمر فيبقى الماضي والمضارع. فالذي جعل صورة الماضي والمضارع ولا أمر له مثل كاد يكاد في أفعال المقاربة، وأوشك يوشك في أفعال المقاربة، تقول كاد زيد ينجح ويكاد زيد ينجح. طيب والأمر تقول يا زيد كد تنجح، ما تأتي، ليس له أمر، بخلاف كاد من الكيد، كاد يكيد، هذا من الكيد، كاد زيد عمرا ويكيده وكده، لا نريد كاد التي في أفعال المقاربة. وكذلك أوشك مثل كاد، وكذلك ما زال وأخواتها التي في كان وأخواتها. نحن نحيل إلى النحو كثيرا، يعني بناء على أن الأصل أن الطالب يدرس الصرف بعد النحو، فهذه أمور مرت عليكم في النحو. ما زال وأخواتها، يعني ما زال وما فتئ وما برح وما انفك، ما زال وما يزال وما برح وما يبرح وما فتئ وما يفتى وما انفك وما ينفك. تقول ما زال زيد مريضا وما يزال زيد مريضا. طيب مره بالمرض تقول يا زيد زل مريضا، ما تأتي. كذلك في وقت أفعال ذكرناها، هذه أفعال ناقصة التصرف، يعني جاء منها في اللغة ماضي ومضارع وليس لها أمر. طيب والنوع الثاني من ناقصة التصرف ما لها مضارع وأمر وسقط الماضي، قالوا ذلك في فعلين وهما يدع دع ويذر ذر، وكلاهما بمعنى الترك. تقول زيد يذر الشر ويا زيد ذر الشر، بس في الماضي ما تقول وذر زيد الشر، وتقول زيد يدع الشر ويا زيد دع الشر، لكن في الماضي ليس فيه ودع زيد الشر. إذن في الماضي غير موجود، هذا ناقصة التصرف. طيب بما نقول ناقصة التصرف مع أنك فيه لها تصرف ولكنه ناقص. أما النوع الثالث من الأفعال من حيث التصرف والجمود فهي الأفعال الجامدة، الجامدة يعني التي جمدت على صورة واحدة من صور الفعل الثلاث. فهناك أفعال جمدت على الماضي، يعني ليس لها مضارع ولا أمر، وهناك أفعال جمدت على المضارع ليس لها ماضي ولا أمر، وهناك أفعال جمدت على الأمر ليس لها ماض ولا مضارع. أفعال قليلة لكنها موجودة في اللغة. فمن الأفعال التي جمدت على الماضي وهي أكثر الجامد مثل ليس، من أخوات كان، تقول ليس زيد جبانا، في المضارع ما تقول يليس زيد جبانا، أو في الأمر لس يا زيد جبانا، ما فيه إلا ماضي ليس، طيب ما الدليل على أنه ليس فعل ماضي؟ هذا في النحو، هذا يدرس في النحو. طيب وكذلك نعمة وبئس أفعال ماضية جمدت على الماضي بالمدح والذم، تقول زيد نعم الرجل. طيب زيد ينعم الرجل ما تأتي، زيد انعم الرجل ما تأتي، إذا كانت من أفعال المدح والذم وهكذا. وأما الفعل الذي جمد على صورة الأمر فمثل هات، تقول هات مثالا على كذا، هات، بس ما فيه ماضي ولا مضارع له. وكذلك تعال بمعنى أقبل، وكذلك هب التي بمعنى افرض، تقول هب زيدا جبانا، هب أن المطر نازل، ماذا ستبع؟ افرض. هب التي بمعنى افرض من أخوات ظنا، وليست الأمر من وهب يهب وهب بمعنى أعطي، لا، هب التي بمعنى افرض، هب أن أبانا حمار، أليست أمنا واحدة؟ يعني افرض أن أبانا حمار. طيب والثالث من الجوامد هو المضارع الجامد على، وهو الفعل الجامد على صورة الماضي، وهذا نادر جدا. مثلوا له بيهيط، يهيط بمعنى يعني يسبب صراخا وضجيجا. نعم هذا مضارع، هذا جامد على صورة المضارع، جامد على صورة المضارع يهيط، لكن ليس فيه هاطة أو هط، بخلاف هايطة، فهايطة هذا متصرف، وقال هايط يهايط مهايطة وهياطا إذا يعني صدرت منه أصوات وضجيج، فهذا من الفصيح المستعمل عند العامة. طيب ننتقل إلى التقسيم التالي للفعل، وهو تقسيمه من حيث اللزوم والتعدي. عجبتكم المهايطة؟ كثرت هذه الأيام. طيب تفضل اقرأ. تقسيم الفعل من حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعدي. الفعل من حيث اللزوم والتعدي ينقسم باسمين: اللازم هو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، كقعد زيد وقام. والمتعدي هو الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، كسمع زيد القرآن وقرأه وحفظه. وضابطهما الاتصال بهاء الغاية، فالفعل المتعدي يتصل بها بهاء الغائب. أعد وضابطها، أعد وضابطهما الاتصال بهاء الغائب، فالفعل المتعدي يتصل بها كأسمعه، كسمعه، فقد همزة خطأ. نعم. واللازم لا يتصل بها فلا يقال قعده. نعم نعم، هذا التقسيم تقسيم للفعل من حيث التعدي واللزوم. أكثر أحكام هذا الباب تدرس في النحو، ولكننا ندرس بعض أحكامه في الصرف، فبين الصرف والنحو تداخل في عدد من المسائل. تقسيم الفعل من حيث التعدي واللزوم يعنى به أن بعض الأفعال في اللغة تحتاج إلى فاعل ولا تحتاج إلى مفعول به، يعني تكتفي بالفاعل، تلزم الفاعل ولا تتعداه إلى المفعول به. تقول ذهب زيد وجاء زيد ورجع زيد ونجح زيد ودخل زيد وخرج زيد وسجد زيد وركع زيد ومات زيد وغرق زيد، هذه أفعال لازمة لأنها تكتفي بالفاعل ولا تحتاج إلى مفعول به، لا تتعداه إلى طلب المفعول به. وأما الفعل المتعدي فهو الذي يطلب فاعلا ثم يتعداه ويطلب مفعولا به، وإلا لا يتم معناه، مثل كتب زيد رسالة، وقرأ زيد كتابا، وحفظ زيد قصيدة، وضرب زيد اللصة، وأخذ زيد قلما، وأكل زيد تفاحة، وهكذا. فينقسم الفعل من حيث التعدي واللزوم إلى لازم ومتعد. فاللازم هو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، كقعد زيد وقام، يسمى اللازم ويسمى القاصر. القاصر لأنه يقتصر على الفاعل، اللازم لأنه يلزم الفاعل ولا يتعده المفعول به. وأما المتعدي ويسمى المجاوز، فهو الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، كسمع زيد القرآن وقرأه وحفظه، سمي المتعدي لأنه يتعدى الفاعل المفعول به، والمجاوز لأنه يتجاوز الفاعل المفعول به. هذا من حيث التعريف. من حيث الضابط، لأن الضوابط اللفظية حين تعين على ضبط المسألة، الضابط في التفريق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي هو الاتصال بهاء الغائب، الاتصال بهاء الغائب. فالفعل المتعدي يتصل باضطراد بهاء الغائب، بخلاف الفعل اللازم الذي لا يتصل بهاء الغائب. تقول مثلا كتبته وقرأته وسمعته ورأيته وحفظته، أفعال متعدية، لكن ما تقول جلسته وقعدته، ما تقول جلسته وقعدته وغرقته ومته وفرحته وطربته ونحو ذلك، وإنما تقول مثل غرق فيه، مات من أجله، فرح له ولا فرح به، لكن ما يتعدى بالهم، ما يتصل بالهم مباشرة. فهذا هو الضابط. فلهذا قال ناظم في ذلك، قال والمتعدي ضبطه يسير، أن تقبل الهاء فيستعير، والمتعدي ضبطه يسير، أن تقبل الهاء فيستعير. فيستعير متعدي، لماذا؟ لأنه يقبلها، تقول يستعيره. طيب، هناك تفاصيل في هذا الباب كثيرة لارتباطه بالنحو، نشير إليها إشارة سريعة فقط. باب التذكير، المتعدي على ثلاثة أنواع: المتعدي لمفعول واحد وهو الأكثر كالأمثلة السابقة، حفظه وقرأه وسمعه. والنوع الثاني متعدي لمفعولين، هذا أقوى لكنه أقل، ينصب مفعولا به أول ومفعولا به ثانيا، وهو على نوعين: ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهو باب ظن وأخواتها، مثل ظن زيد الباب مفتوحا، وعلم زيد أن وعلم زيد الصرف سهلا. نعم إن شاء الله تعمل، تعلمون ذلك إن شاء الله. نعم، لا، زيد هذا اسم مطلق عند النحويين، يطلق على جميع الرجال. المهم زيد يطلق على جميع الرجال. أنت رجل، خلاص أنت زيد، إذا إن شاء الله علمت أن الصرف سهلا. لا تأشر تصل، مسألة سهلة. طيب، والنوع الثاني مما ينصب مفعولين، ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهو باب أعطى، مثل أعطى زيد الفقيرة صدقة، ومنح الأستاذ المجتهد جائزة. إذن نوعان، ما أصلهما المبتدأ والخبر، مثل ظن زيد الباب مفتوحا تحدث ذن زيد صار الباب مفتوحا مبتدا وخبر. وما يصل مفعول ليس أصله مبتدا والخبر مثل أعطى زيد الفقير صدقة، لو حضرت أعطى زيد الفقير صدقة ما صار مبتدا وخبر. والقسم الثالث من المفاعيل ما ينصب ثلاثة مفاعيل، هذا أقوى الأفعال والعوامل في اللغة، ما ينصب ثلاثة مفاعيل مفعولا به أول ومفعولا به ثانيا ومفعولا به ثالثا، وهو باب أعلم وأرى مثل أعلم الطبيب المريض العملية سهلة، أعلم الطبيب المريض العملية سهلة مثل أخبر الشرطي السائق الوقوف ممنوعا ونحو ذلك. طيب، ثم ننتقل إلى التقسيم الأخير من تقسيمات الفعل، سنختم به إن شاء الله في هذه الليلة ونقف عنده. نعم تفضل. تقسيم الفعل من حيث ذكر الفاعل إلى مفيد المعلوم والمجهول. الفعل من حيث ذكر الفاعل وعدم ذكره ينقسم قسمين، المفيد وهو ما ذكر فاعله كحفظ محمد القرآن، والمبني بالمجهول وهو ما لم يذكر فاعله وأنيب عنه غيره كحفظ القرآن. والذي ينب عن الفاعل أربعة أشياء، الأول المفعول به ولا ينب غيره مع وجوده نحو قضي الأمر، الثاني المفعول المطلق كجلس جلوس طويل، الثالث ظرف الزمان أو ظرف المكان كجلس اليوم، الرابع الجار والمجرور كجلس في البيت. وبناء الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره كحفظ، وبناء المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره كيحفظ. نعم نعم، هذا تقسيم الفعل إلى مبني المعلوم ومبني المجهول أيضا له تداخل شديد بالنحو، وإنما ذكرناه هنا لمعرفة صياغته عند المعلوم وعند المجهول. فيقسمون الفعل من حيث ذكر الفاعل وعدم ذكره إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. فالنوع الأول هو الفعل المبني للمعلوم. من مراد بالفعل المبني للمعلوم؟ هو ما ذكر فاعله كحفظ محمد القرآن. طيب، والثاني هو الفعل المبني للمجهول. من مراد بالفعل المبني للمجهول عند النحويين والصرفيين؟ هو ما لم يذكر فاعله وأنيب عنه غيره كحفظ القرآن. من ذلك نعلم أن المبني للمجهول ليس هو ما كان فاعله مجهولا، وإنما المبني للمجهول هو الذي لم يذكر فاعله، سواء كان فاعله مجهولا أم كان فاعله معلوما ولم يذكر، فإن حذف الفاعل له أغراض كثيرة في اللغة، كأن يكون مجهولا، سرقت السيارة لا تعرف من سرقها، وقد يكون معلوما وهو الأكثر ولكن لا تذكره لغرض من الأغراض البلاغية، كأن تخاف عليه أن يعاقب فلا تذكر اسمه، فسرقت السيارة وأنت تعرف من سرقها لكن غرضك أن تخبر أنها سرقت وسترت على الفاعل، أو احتقارا له لا تذكر احتقارا له، أو أنه من العظمة والوضوح بحيث لا حاجة لذكره، قضي الأمر معلوم أن الذي قضاه الله، ولأسباب كثيرة لا يذكر الفاعل. إذن فهذا المصطلح عند النحويين والصرفيين يريدون به الفعل الذي لم يذكر فاعله، ولا يعنون أن الفاعل حينئذ مجهول، فلا يصح أن يعترض عليهم بأن يقال كيف تقول مبني المجهول مع أن الفاعل في المعنى معلوم. فنقول لهؤلاء الحكم على شيء فرع عن تصوره، فهم ماذا يريد النحويون والصرفيون بذلك. هم يريدون ما لم يذكر فاعله، لا يريدون ما كان فاعله مجهولا ولا مشحة بالاصطلاح. وله أسماء أخرى أيضا، يسمى المبني المجهول، ويسمى المبني للمفعول، ويسمى ما لم يذكر فاعله، له أسماء كثيرة. والذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه أربعة أشياء: المفعول به ولا ينوب غيره مع وجوده كقضي الأمر، والمفعول المطلق كجلس جلوس طويل، وظرف الزمان وظرف المكان كجلس اليوم أو جلس أمام الأستاذ، والجار والمجرور كجلس في البيت. هذا الأمر في النحو يدرس، فلا علاقة لنا به الآن. الذي يهمنا هو بناء الفعل حينئذ للمجهول، كيف نبني ونصوغ، مع أن بناء الفعل للمجهول أيضا يدرس في النحو، مع أن هذا صرف، لكن يدرس في النحو للحاجة إليه، للحاجة إليه. فندرس بعض مسائل الصرف في النحو، وندرس في الصرف بعض مسائل النحو للحاجة إليها. لكن عرفنا الفرق الآن بين النحو والصرف. فالأفعال إما ماضي أو مضارع أو أمر، فالأمر لا يبنى أبدا للمجهول، وأما الماضي فإنه يبنى كما ذكر بضم أوله وكسر ما قبل آخره. ففي الثلاثي تقول في حفظ حفظ، وفي فتح فتح، وفي غير الثلاثي تقول في أكرم أكرم، فتكسر ما قبل الآخر، وفي دحرج دحرج. تسمى هذه القاعدة الكلية، هذه القاعدة العامة، القاعدة العامة لبناء الفعل الماضي المجهول أن تضم الأول وأن تكسر ما قبل الآخر. هناك قواعد خاصة، يعني قواعد خاصة ببعض الأفعال مع القاعدة العامة. القاعدة العامة شاملة لكل شيء، لكن هناك بعض الأفعال مع هذه القاعدة العامة تحتاج إلى قاعدة خاصة أخرى. مثل ذلك أن الفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة نضيف إلى القاعدة العامة ضم الحرف الثالث. الفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة، نعود إلى أبنيات الفعل الماضي، الفعل الماضي المجرد لا يبدأ بتاء زائدة، نقول زائدة يعني مزيد. طيب نرى أبنية المزيد، انفعل ما بدأ بتاء زائدة، افتعل ما بدأ بأفعل، فعل فعل كله لا، لكن تفعل هنا بدأ بتاء زائدة، أو تفاعل بدأ بتاء زائدة. فهذا مثلا المراد المبدوء بتاء زائدة، مثل تعلم وتفهم وتعالم وتجاهل. عند بنائه المجهول يقول تضم الحرف الثالث أيضا مع القاعدة العامة، فتعلم نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر ونضم الثالث، فنقول نضم الحرف الثاني، نقول تعلم، تفهم تفهم، وهكذا. من القواعد الخاصة أيضا أن الماضي المبدوء بهمزة وصل ولا تكون إلا زائدة، الماضي المبدوء بهمزة وصل مع القاعدة العامة نضم الحرف الثالث، نضم الحرف الثالث، مثل استفعل، افعوعل، انفعل، افتعل. فإذا قلت انطلق انفعل نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر ونضم الثالث أيضا، فنقول انطلق، استخرج استو، نضم الأول والثالث ونكسر ما قبل الآخر، استخرج افتتح، وهكذا. من القواعد الخاصة أن عين الماضي إذا كان ألفا مثل قام وصام وباع فإنك تقلبها إلى ياء وتكسر ما قبلها, تقلبها إلى ياء وتكسر ما قبلها, فصام تبنيها من مجهول على صيمة, وقام قيمة, وباع بيعة, وفاض فيضة, وهكذا. طيب هذا الماضي. طيب والمضارع كيف يبنى المجهول؟ قال وبناء الماضي بضم أوله وفتح ما قبل آخره كيحفظ. إذن قاعدة العامة أن تضم الأول وتفتح ما قبل الآخر فيحفظ يحفظ ويفتح يفتح. طيب ويستخرج تضم الأول وتفتح ما قبل الآخر فقط يستخرج يستاء ما تضم الثالث, هذا في الماضي. في المضارع لا يستخرج, قاعدة عامة. طيب له قاعدة خاصة إذا كانت عينه واوا أو ياء, إذا كانت عينه واوا مثل يقول يصوم, أو ياء مثل يبيع ويهين, فعند بنائه للمجهول تقلب ألفا, يعني عكس الماضي تقلب ألفا, فتقول في يبيع يباع, وفي يقوم يقام, وفي يصوم يصام, وهكذا. فهذا ما يتعلق بصرف الأفعال الذي هو القسم الثالث من أقسام الصرف. وبهذا نكون بحمد الله تعالى في هذا اليوم قضينا بالضربة القاضية على القسم الأول والثاني والثالث من الصرف. يبقى لنا القسمان الكبيران المهمان, وهما القسم الرابع صرف الأسماء, والقسم الخامس الأحكام الصرفية المشتركة نتمتع بهما إن شاء الله غدا وبعد غد.